بمناسبة ذكرى 99 لميلاد السيدة كيم جونغ سوك البطلة المنحدة لليابان، نشرت المجلة الإنترنتية الروسية ريمتشيتشي ودار نوبا كولتورا للنشر في سان باولو بالبرازيل واللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية واللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري والمنتدى الألماني المنحدر للإمبريالية مقالات خاصة في الإنترنت مع إبراز صور السيدة.